أسئلة شيء؟ نعم؟ طيب هي ما في بأس. يلا. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. السائل يسأل: ما حكم من قال أن القياس إدخال العقل في الدين؟ طيب بارك الله فيكم، هنا أريد أن تنتبه إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بالقياس. المسألة دقيقة تحتاج إلى أن ترعيني سمعك وذهنك. الله سبحانه وتعالى لم ينزل حكما شرعيا إلا وفيه حكمة وعلة. لا يوجد حكم شرعي إلا وله علة وله حكمة، لا يوجد بأي حال من الأحوال. ولا يمكن أن يوجد حكم من الأحكام ليس له تعليل وليست له حكمة. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، ومما يثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى صفة الحكمة. انتبه، مما يثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى صفة الحكمة. وإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل حكم من الأحكام تعليلاً، ولماذا نقول تعليل؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل الأحكام عبث، بل كل شيء نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فله علة وله حكمة. ما جاءت الأحكام عبثية أبدا. ولكن لما تأتي تنظر إلى العلل التي لأجلها وضعت تلك الأحكام تجد أنها على نوعين. النوع الأول هي العلل التعبدية، هي العلل التعبدية التي لا يعرف الإنسان لماذا جاء ذلك الحكم. لا يعرف الإنسان لماذا ذلك الحكم. صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث، صلاة الفجر اثنتان. لماذا هي اثنتان؟ هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى جعل الفجر ركعتان عبثا؟ ما يمكن. لكن قد يكون نحن قصرت أفهامنا عن أن نعرف لماذا هي كانت ركعتان. واضح هذا الجانب الأول. الجانب الثاني علل معقولة المعنى، علل معقولة المعنى. تستطيع أن تعرف لماذا حرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر، صحيح؟ فأنت معلوم أن الخمر يذهب العقل، فهنا علة معقولة المعنى. لماذا حرم الله الزنا؟ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب إلى آخره. فهنالك علل معقولة المعنى، معروف لماذا جعل الله سبحانه وتعالى علة تلك الأحكام. فصار عندنا نوعان: علل غير معقولة المعنى وعلل معقولة المعنى. طيب نرجع إلى صفة الحكمة لله تبارك وتعالى. الجهمية أنكروا صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، ومن تبعهم على ذلك أنكروا صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وبناء عليه جعلوا جميع الأحكام الشرعية ليست لها علل. شفت الأمر رجع إلى إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، فجعلوا جميع الأحكام الشرعية ليست لها علل، فقالوا الله سبحانه وتعالى أوجب كذا بدون علة وبدون حكمة في الأمر، وهذا محض انتقاص من الله تبارك وتعالى والعياذ بالله عز وجل. ولذلك لما حارب ابن حزم الظاهري القياس حاربه من هذا الباب، من هذا الباب الذي هو نفي الحكمة، صفة الحكمة عن الله تبارك وتعالى. بعض الناس لما يأتي يبحث مبحث القياس ويناقش ابن حزم الظاهري في قضية إنكاره للقياس يناقشه من جهة ماذا؟ أنها مسألة أصولية. هي ليست مسألة أصولية، هي مسألة عقدية، لأن ابن حزم جهمي جلد كما قال ابن عبد الهادي، فهو ينكر صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، فبالتالي سينكر تعليل الأحكام الشرعية، وبالتالي لن يكون هنالك عنده شيء اسمه قياس أصلا. وعليه يجب أن تعرف، وكما سيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى الكلام عليه، أن القياس قد جاءت به النصوص الشرعية الصحيحة ودلت عليه، وثبت في الكتاب، وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في فعل رسول الله، وثبت في فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. فالقضية لما يتكلم طالب العلم في بعض القضايا ينتبه، لأن القضايا بعضها لها منزع عقدي كما سيأتي معنا الكلام في الدرس القادم في قضية الحقيقة والمجاز وما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وما هي العلاقة بين المجاز وبين نفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فالقضية خطيرة. طيب، تبقى مسألة مهمة، وهي أن طالب العلم قد يجد أحيانا في كلام بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى إنكار القياس، فنقول إنما أنكر السلف لم ينكروا أصل القياس، وإنما أنكروا القياس الفاسد، لم ينكروا جميع القياس، وإنما ينكرون القياس الفاسد فقط، ليس كل أنواع القياس. وهذا إن شاء الله أيضا سيأتي معنا ذكره بحول الله تبارك وتعالى. فالقياس أصل من الأصول، ويكفي في ذلك يا طالب العلم أن أهل السنة قد أجمعوا على حجية القياس، فإن كنت على طريقهم وعلى مسلكهم فإلزم ما كانوا عليه من الهدي. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير، بعض الأسئلة سنؤجلها إن شاء الله بعد الأذان، ما في بأس إن شاء الله. الوقت سنؤذن ونصلي إن شاء الله، لأن الوقت قد طال. طيب، أذن ونصلي. يلا. طيب، يقول: التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة أو ما منه مشقة، ومن المعلوم أن التخيير ضد الإلزام، فكيف يكون المباح من الأحكام التكليفية؟ طيب، إضافة الإباحة إلى الأحكام الخمسة اختلف فيه أهل العلم على قولين، وبعضهم يذكر أكثر من ذلك. لماذا أضيفت الإباحة إلى الأحكام التكليفية مع أن المباح ليس فيه تكليف على الإنسان، لأنه لا يطلب منه فعل ولا يطلب منه ترك؟ فنقول: القول الأول لبعض أهل العلم أنه من باب إكمال القسمة، لأنك يا إما أنك تفعل، وإما أنك تترك، وإما أنك أنت مخير بين الفعل والترك، إما أن يطلب منك الفعل، وإما أن يطلب منك الترك، وإما أن يطلب منك أو لا يطلب منك لا فعل ولا ترك. فقال بعض أهل العلم هو من باب إكمال القسمة فقط، وقال بعض أهل العلم بل هو من ضمن الأحكام الشرعية، لأن الإنسان قد يفعل المباح وسيلة إلى مأمور به أو وسيلة إلى منهي عنه، فمنها هنا صار المباح داخلا في الأحكام التكليفية، لأن هذا المباح قد يستعمل وسيلة إلى أمر مأمور به، كما قلنا في المشي، المشي مباح لكن المشي إلى الصلاة مأمور به، فصار هذا المشي مأمورا به كما أنه يعني كما أن الصلاة مأمور بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي لا يتحمل التأخير. طيب، يقول أحسن الله إليكم، ما فائدة الإجماع إذا كان الشيء منصوصا عليه في القرآن صريحا؟ إذا كان صريح، نعم، يقول كذا. طيب، إذا هو يقيده بالصريح، لا أفيد هنا وأذكر لك هنا مسألة، مع أن نحن تعجلنا بعض المسائل وستأتي معنا إن شاء الله. الإجماع يا إخوة هو حجة قاطعة من جهة أنه يجزم لك أن مراد الله تبارك وتعالى هو كذا، وإلا لو لم يكن ثم إجماع فمعناه أن أهل العلم قد اختلفوا، فهذا له دليل وهذا له دليل، وكل يرى بالدليل الذي عنده. لكن لما يأتي الإجماع يقول لك ليس ثم قول آخر إلا هذا القول، فلا تحتاج إلى بحث بعد ذلك ولا إلى خلاف. هذا قضية. قضية ثانية هي مستند الإجماع. مستند الإجماع هو الكتاب أو السنة. الإجماع لابد أن يرجع إما إلى كتاب وإما إلى سنة، لكن قد يعلمه من يعلم وقد يجهله من يجهل، والناس في ذلك يتفاوتون، وتحتمل تفصيل لعل إن شاء الله يأتي معنا لاحقا بحول الله تبارك وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لحبه يرضى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا نقف، وبعض الأسئلة نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله.